وأخذ معوله وصار يهدم الكعبة حجرا حجرا، فقالوا ننتظر لعله يؤخذ ليلا، يعني ينزل عليه العذاب ليلا. فأصبح وما به بأس، ما أصابه شيء، فقالوا هذا أمر قد رضيه الله عز وجل، فاشتركوا معه حتى هدموا الكعبة ووصلوا إلى قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا. وعندها قال لهم عبد الله بن جدعان: هذا بيت الله عز وجل، فلا تضعوا فيه إلا مالا حلالا، لا تضعوا فيه مال ربا ولا مهر بغي يعني زانية، ولا حلوان كاهن، ولا مال سرقة ولا سلب ولا نهب. وحياة الناس في الجاهلية كلها كان على الحرام، يعني كما قلت لكم مرارا، كان الرجل يعدو على الرجل فيقتله ثم يأخذ ماله ثم يذهب يفتخر بما فعل ويرى أن ذلك من البطولة والإقدام، فأكثر مالهم كان حراما، فما وجدوا من المال الحلال إلا قليلا. فماذا فعلوا؟ اختصروا من الكعبة، اقتصروا، فأخرجوا جزءا من الكعبة من الجهة الشامية، أخرجوا جزءا من الكعبة وجعلوا الكعبة مربعة كشكلها كهيئتها الآن، ثم أحاطوا بنصف دائرة لما بقي من الكعبة وهو الحجر، سمي الحجر حجرا لأنه حجر من البيت، أخذ من البيت، وبعضهم يسميه حطيما لأنه حطم من البيت أخذ منه. وبقي الحال هكذا حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت بناء الكعبة قد بلغ 33 من عمره صلى الله عليه وسلم، يعني قبل البعثة بخمس، وشارك في بناء الكعبة، وهو الذي وضع الحجر في موضعه، كل هذا مضى. ثم لما فتحت مكة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأدخلها الحجرة وأراها موضع قواعد إبراهيم، فقال: لولا حثان قومك بكفر، يعني تستنكر قلوبهم لما أصنع لأنهم حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة وهدم يعني هدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، الكعبة ليس لها إلا باب واحد وهو الباب الشرقي الآن، وقريش هي التي رفعته، وإلا إبراهيم عليه السلام حين بنى البيت جعل له بابين، بابا من الشرق وبابا من الغرب، باب للدخول وباب للخروج، وجعل البابين ملزقين بالأرض. فلما أعادت بناءه قريش رفعت بابه حتى لا يدخل البيت إلا من يحبون، إلا من رضوا عنه، إلا أشراف القوم، وأما عامة الناس فلا يدخلون. فأراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيه على قواعد إبراهيم ويجعل له بابين ملزقين بالأرض، لكنه ما فعل ذلك خوفا من الفتنة، والناس كانوا حديث عهد بكفر، فإذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير شكل الكعبة وغير هيئتها لما عهدوه، فربما تستنكر قلوبهم، خاصة أنهم حديث عهد بكفر، فترك الأمر كما هو حتى ولي الخلافة، حتى ولي الخلافة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فلما تولى الخلافة واتخذ مكة دارا للخلافة، يعني جعلها عاصمة له، ومكث في الخلافة نحو 10 سنين، 9 سنوات ونصف تقريبا، وفي زمنه هطلت الأمطار، وتعلمون أن الكعبة داخل واد، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فكانت السيول تنزل من الجبال فتجتمع في الصحن، في صحن الكعبة، فنزلت الأمطار وأتت السيول حتى تهدمت الكعبة. فأراد ابن الزبير رضي الله عنهما أن يعيد بناء البيت، وكان قد سمع خالته عائشة رضي الله عنها تذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهدم البيت، هدم الكعبة، وحفر عن قواعد إبراهيم حتى أرى الناس قواعد إبراهيم، وإذا هي حجارة ضخمة مثلثة الشكل كأسنمة الإبل، بعضها مركب على بعض، فبناه على الهيئة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني البيت عليها، فجعل البيت على قواعد إبراهيم، وأدخل من الحجر ما أخرج من البيت، ليس كل الحجر من البيت لكن أكثره، وجعل له بابين ملزقين بالأرض باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، وبقي الأمر كذلك حتى جاء الحجاج بن يوسف لما خرج عبد الملك بن مروان، أو قبله خرج أبوه مروان بن الحكم وشق عصا الطاعة وخرج على إمام المسلمين عبد الله بن الزبير، والتف حوله من التف من أهل الشام، ثم مات وتولى الأمر بعده عبد الملك بن مروان، فقاتل الخليفة الشرعي وهو عبد الله بن الزبير حتى انتزع منه مصر، ثم أرسل جيشا إلى العراق، وكان على العراق أخو عبد الله بن الزبير وهو مصعب بن الزبير، فأرسل أخاه بشر بن مروان، عبد الملك بن مروان أرسل بشر بن مروان وقاتل مصعب بن الزبير حتى قتل مصعب رحمه الله، قتل وجيء برأسه إلى دار الإمارة بالكوفة، واستولى على العراق بشر بن مروان وصار حاكما عليها من قبل أخيه عبد الملك بن مروان، ولذلك مدحه النصراني الأخطر التغلبي الشاعر النصراني حين قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهو إنما علاها على جماجم البشر، يعني أراق آلاف الدماء حتى أخذ حكم العراق. ثم أرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي المبير، أرسله لمحاربة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فجاء وحاصر مكة ورمى الكعبة بالمجانيق، المجانيق جمع من جنيق، كان قد نصب المجانيق على أبي قبيس، على جبل أبي قبيس، وكان يرجم الكعبة بالمجانيق وبالنفط، بالنفط يعني البترول، بالنفط وبالكرات الملتهبة حتى احترقت الكعبة، حتى اشتعلت النيران في أستار الكعبة، وكان ابن الزبير يطوف بالبيت فوقعت بعض حجارة الكعبة على رأسه فقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده وعن أمه وعن خالته أبوه الزبير وعن جدته أبوه الزبير، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، وخالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فلما استولى الحجاج على البيت بعد قتل ابن الزبير أعاد بناء البيت على ما كان عليه زمن قريش، لكن ترك ارتفاعه، لأن قريش ما رفعت في ارتفاعه إنما أنزلت منه لأن النفق انتهت، وكان ابن الزبير قد رفع بناء البيت على الهيئة التي ترونها الآن، يعني على الحال الذي سمع من خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني البيت عليه. فكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بفعل ابن الزبير، فقال: ما لنا ولبدعة ابن الزبير، أعد البيت كما كان. قال: ما زاد في بنائه في ارتفاعه فدعه، وما زاد في الأرض فاقصره وأعده إلى ما كان عليه، وأغلق الباب الغربي وارفع البيت، يعني كما كان عليه في زمن قريش. ففعل وبقي البيت على حاله، وهذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولعل في ذلك نفعا. ولذلك أراد أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي أن يعيد بناءه على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما بناه عليه ابن الزبير، فاستشار مالكا رحمه الله حين جاء للحج، حين جاء للحج فنزل المدينة ودعا مالكا رحمه الله واستشاره في هدم الكعبة وبناء البيت على قواعد إبراهيم، فقال: لا تفعل يرحمك الله، لا تجعل البيت ألعوبة للملوك، كلما جاء ملك نقض البيت، دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تركه على ما هو عليه، تركه أنت أيضا. ونعم ما أشار به الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونعم ما أشار به مالك رحمه الله، فبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا، ويبقى هكذا بإذن الله إلى أن يأتي الذي سيهدمه، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي ذاك الحبشي ذو الخويص لفا يهدم البيت وينقضه حجرا حجرا حتى يرمى في البحر. قل النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع جالس على باب الكعبة والكعبة تنقض حجرا حجرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يكون في آخر الزمان، لأنه ورد في الحديث أن البيت يحج بعد ياجوج وماجوج زمنا،

قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. نعم معلش شيخنا أعتذر إليك. هناك تكملة أيضا نسيت أن أذكرها في الهندية وكذا في هامش اليونينية بعد قوله إذ دخلوا عليه الآية قال لا تؤجل لا توجل لا تخف. قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية موجودة هذه. نعم هكذا في الهندية وفي هامش اليونينية لا توجل لا تخف نسبها لأبي ذر عليه صح قال لأبي ذر عليه صح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا لتواضعه صلى الله عليه وسلم في الهندية زيادة عندما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم في الهندية قال نحن أحق بالشك وكذا في هامش اليونينية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون. فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم. في الهندية فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم بزيادة كيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قصة إسحاق بن إبراهيم. فيه أحد الإخوة أمس قال لي نحن مر معنا باب وإلى عاد أخاهم هودا هكذا بالأمس لكن ما مر معنا وإلى ثمود أخاهم صالحا. نعم سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم. كأنه تقديم تأخير. بعض الإخوة قال أن بعد باب قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا بعده باب وإلى ثمود أخاهم صالحا في بعض النسخ لكن عندنا في نسخنا أو أظن في أكثر النسخ أنها مؤخرة يعني هذا الباب سيأتي معنا إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام فيه ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أم كنتم شهداء باب قول الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله تبارك وتعالى ونحن له مسلمون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد يحدث عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس من عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا. قال باب قول الله تبارك وتعالى تسألوني مخففة. نعم شيخنا تسألوني مخففة. نعم أي هي الأقرب لأبي ذر تسألوني تسألوني هكذا كان بعض أشياخنا حين نقرأ كان يصوب أنها مشددة أي تسألونني إذا أضغمت تصير تسألوني. قال أتحاجوني في الله وقد هدان أصلها تحاجونني. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا. نعم قال باب قول الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد باب قول الله تبارك وتعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميلوا فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين لبسبيل لبطريق قال حدثنا محمود قال طيب حدثنا هذا أحد الإخوة يقول في حديث طواف معاوية رضي الله عنه بالبيت والسلامه كل الأركان جاء أنه لما سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال معاوية صدقت يقول رواه أحمد في المسند وذكر رقمه أي يمكن لكن الذي أذكره في الموطأ أنه سكت وهذا الذي مضى معنا حين قرأنا الموطأ هنا أن معاوية رضي الله عنه سكت وزيادة مسند أحمد حجة على كل حال نعم تفضل شيخنا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر موضع ثمود وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حطيم البيت حجرة كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول ويقال للأنثى من الخير الحجر ويقال للعقل حجر وحجا وأما حجر اليمامة فهو منزل قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله زمعته نعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة زمعة نعم في قوة في الهندية وهامش اليونينية في قومه بدل في قوة في قومه هذا الأخ جزاه الله خير يذكرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع كل حديث حين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام وقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتجن بمائه يعني يلقيه أو يعلفه ولذلك ذهب أهل العلم إلى أنه لا يجوز زيارة أرض العذاب إلا من كان مضطرا فإذا اضطر خرج سريعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فنبينا صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر خفض رأسه وخرج سريعا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ندخل على أولئك المعذبين قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أو متباكين فنهانا أن ندخل عليهم لا يدخل الإنسان على أولئك المعذبين إلا أن يكون باكيا فإذا اضطر الإنسان إلى أن يمر عليهم كأن يكون المكان كالطريق منهم كما كان سابقا والحمد لله الآن الطريق ليس من الحجر الآن الطريق جور عن الحجر بعيد عنه. الآن الذي يذهب إلى تبوك مثلا لا يمر بالحجر، لكن سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطريق إلى تبوك من الحجر، ولذلك مر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كانت القوافل سابقا تمر من الحجر، حتى سكة القطار القديمة سكة الحجاز إلى الآن تمر من الحجر، لكن الحمد لله الآن الإنسان لا يضطر إلى أن يذهب إليها. فالأصل أن لا يذهب الإنسان إلا إن كان مضطرا، فإذا كان مضطرا فإنه يسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أوضع راحلته وأسرع وخرج ونهى أن يدخل عليهم. وهكذا فعل علي رضي الله عنه حين مر بخسف بابل وهو ذاهب إلى النهروان لمحاربة الخوارج في معركة النهروان. حين مر بخسف بابل أسرع رضي الله عنه، أسرع رضي الله عنه وما نزل. ولذلك نص أهل العلم على أنه لا يدخل على أرض العذاب إلا إذا اضطر الإنسان. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين السبب فقال أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني خشية أن تصابوا بمثل ما أصيب به أولئك. قد يقول قائل نرى الناس يذهبون إلى أرض العذاب ولا يصابوا بشيء، يعني الناس يذهبون إلى مثلا إلى البحر الميت وهو موضع عذاب قوم لوط، ويذهبون إلى مدائن صالح وما رأينا أحدا نزلت عليه حجارة من السماء ولا نزل عليهم خسف. نقول وأي عذاب أعظم وأي عقوبة أعظم من موت القلب؟ أولئك القوم أصيبوا بما؟ أصيبوا بموت قلوبهم، وكان ذلك سببا لكفرهم، ثم كان الكفر سببا لنزول العذاب عليهم. فقد يبتلى الإنسان يعاقب بذهابه إلى ذاك المكان بموت قلبه، بقسوة قلبه، فقد يقسو قلبه وقد يموت قلبه فيكون قد أصيب بمثل ما أصيب به أولئك الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة. تابعه أسامة عن نافع. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الراحل. تقنع تلثم بردائه وهو على راحلته وأسرع صلى الله عليه وسلم ما نزلها. وهنا انظروا يقول لا تدخلوا على مساكن الذين ظلموا، وفي الهندية وهامش اليونينية لا تدخلوا على مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، يعني إذا اضطررت على الدخول لا تدخل إلا وأنت تبكي، لا تدخل إلا وأنت تبكي، لا وأنت فرح مبسوط تضحك وتصور وتستهنس، لا تدخلها وأنت باكين خائف من الله عز وجل وجل من عذابه سبحانه وتعالى. إذا دخلت اضطررت إلى أن تمر بديار ثمود إلى مدائن صالح تدخل وأنت باكٍ كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أن تكونوا باكين، فتدخل وأنت تبكي أنت خائف من عذاب الله عز وجل. ولذلك كان بعض الصالحين إذا اضطر إلى الدخول عليهم في طريقه كما قلنا كان الطريق القوافل يبكي ويقول اللهم إنا آمنا بما كفر به هؤلاء، إنا آمنا بما كفر به هؤلاء، هؤلاء معذبون كفروا بالله ونزل عليهم العذاب، فهي أرض عذاب نعوذ بالله. فلا تدخلوا على هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. لما؟ قال أن يصيبكم، يعني خشية أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء، خشية أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء. وأعظم ما أصيبوا به هو موت قلوبهم، موت قلوبهم، فلما ماتت القلوب كفروا بالله العظيم وعصوا نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فحلت العقوبة عليهم. يعني ما الذي حملهم على عقر الناقة؟ هو موت القلوب، لما مات القلب وقسى، والإنسان إذا مات قلبه لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي إنه قال حدثني أبي قال سمعت يونس عن يحدث عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قول الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد قال أخبرنا عبدته عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس قالت إنه رجل أسيف متى يقوم مقامك رق فعاد. متى يقوم مقامك في الهندية متى يقوم مقامك كذا فيها مش اليونينية لأبي ذر متى يقوم مقامك رق فعاد فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. قال حدثنا مروا وفي الهندية وهامش اليونينية مري أبا بكر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زايدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت إن أبا بكر رجل فقالت مثله فقال مروه فإن كنا صواحب يوسف فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسين عن زائدة رجل رقيق. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. نعم. هؤلاء كانوا من المستضعفين في مكة. هؤلاء كانوا في عذاب عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام. سلمة بن هشام هو أخو أبي جهل بن هشام. كان أبو جهل يعذبه غاية العذاب لإسلامه رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا في عذاب في مكة حتى أن سلمة بن هشام كان هاجر فجاء أبو جهل وخدعه وزعم أن أمه مريضة تريد أن تراه فخرج شفقة على أمه فحين بلغ ذا الحليفة قيدوه وأخذوه إلى مكة وبقي في عذاب مدة طويلة. وكذا الوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد رضي الله عنهما رضي الله عن الوليد وعن أخيه خالد وهو أكبر من خالد وأقدم إسلاما أسلم بمكة قبل الهجرة أسلم في أوائل البعثة وعذب في الله عذابا شديدا كان يعذب من قبل أهله ومنهم خالد رضي الله عنه قبل إسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا في عذاب في مكة بسبب إسلامهم حتى نجاهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أخي جويرية. نعم. جويرية بن أسماء هذا يمر معنا كثيرا في البخاري. جويرية بن أسماء هو رجل وأبوه رجل أيضا يعني لا تظنوا من الاسم أنه امرأة. اسمه جويرية بن أسماء. جويرية اسم مشترك بين الرجال والنساء. وأسماء كذلك. فجويرية بن أسماء هذا من رواة الحديث وهو رجل، وهذا عبد الله بن محمد بن أسماء هو ابن أخيه، يعني جويرية بن أسماء هو عمه. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لا جبته. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سفيان عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة. قال حدثنا حسين عن كيف عندكم فصيل قال حدثنا حسين عن سفيان هكذا سفيان عندنا عن شقيق شقيق في الهامش قال لأبي ذر وعليه صح شقيق وعليه أيوه صح هكذا في الهندية أيضا وهكذا في الأصل عندنا شقيق. نعم قال رسم في الأصل المعول عليه سفيان مضبوطا ونقطه بالحمرة وضبطه نعم شقيق فصار يقرأ فيه سفيان وشقيق وفي غيره كذلك وبهام الشقيق عليه ترى وانظر القسطلاني. جميل نعم وانظر القسطلاني يعني هدي الساري من القسطلاني هدي الساري في شرح صحيح البخاري وهو شرح القسطلاني. نعم في الهندية شقيق شيخنا شقيق. نعم أحسن الله إليكم. قال وهي أم عائشة رضي الله عنها عما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل قالت فقلت لما قالت إنه نما ذكر الحديث فقالت عائشة نما ذكر الحديث وفي الهندية نما ذكر الحديث من النميمة يعني كالنمام يعني نما من النميمة. نعم في الهامش يقول في هامش اليونينية كذلك في الهندية في أصله نما. نعم أحسن الله إليكم. إنه نما ذكر الحديث فقالت عائشة رضي الله عنها أي حديث فأخبرتها قالت فسمعه أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله تسأل عائشة. نعم أحسن الله إليكم. قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها فلما أفاقت إلا وعليها فلما أو فما فما أحسن, نعم فما أحسن الله إليكم فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه فقلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به فقعدت تحدث بها أو تحدث به تحدث به أحسن نعم الله من أجل حديث تحدث به فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني نعم لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني نعم هكذا كان بعض أشياخنا ينبه إن قرأنا. نعم أحسن الله إليكم. فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. قال حدثنا يحيى بن بكير نعم يعني بعض الإخوة يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف يعني تظهرن خلاف ما تبطن إن كنا لأنتن صواحب يوسف حين اتهمنه وهن يريدن غير ذلك. ماذا قالت امرأة العزيز؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. فهي اتهمته وهو بريء وأظهرت خلاف ما كانت تبطن. فقوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف يعني تظهرن خلاف ما تبطن. ما معنى ذلك؟ يعني أنت يا عائشة تقولين رضي الله عنها إنه أسيف سريع الدمع وليس هذا هو السبب في منعك، إنما تقصدين أمرا آخر. ما هو؟ قالوا عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم النفوس تنقبض عنه. الآن أنت إذا تحب إنسان مثلا مسؤول عنك في عملك تحبه وبينك وبينه مودة، إن أزيل من مقامه وجاء آخر أخذ مكانه تبغضه، وهذا المقام هو مقام نبينا صلى الله عليه وسلم مقام الإمامة. فإذا جاء أبو بكر وصلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم الناس تنفر عنه، فهي ما أرادت لأبيها هذا المكان، يعني ما أرادت أن يقف مكانا الناس تنفر عنه وتصد، لأنه أخذ مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ما استطاعت أن تقول ذلك، وذكرت أمر آخر، قالت إن أبي رجل أسيف يعني سريع الدمعة، إذا قرأ القرآن يبكي، وهو كذلك كان أبو بكر رضي الله عنه سريع الدمعة كثير البكاء، إذا قرأ القرآن بكى وإذا صلى بكى، فذكرت حاله وهذا حاله، لكن ما قصدت ذلك، هي قصدت أن تنحي أباها من هذا المكان، أن تنحي أباها من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمامة بالناس في الصلاة، لأن الناس ستنقبض عنه رضي الله عنه، لأنه أخذ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهرت خلاف ما تبطن، ولذلك قال لها إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني تظهرن خلاف ما تبطن. نعم، وهي إنما أرادت الخير، إنما أرادت الخير، أرادت أن لا يقف أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينقبض الناس عنه، ويتولى هذا الأمر غيره، تولى غيره عمر، ولذلك قالت مر عمر فليصلي بالناس، لكن لا يصلي هو رضي الله عنه، فهي أرادت الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ما تريده، هي علم ما تقصده، ولذلك أكد الأمر، قال إن كنا لأنتن صواحب، مروا أبا بكر فليصلي للناس، وفي لفظ فليصلي بالناس، مروا أبا بكر، وهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلاف أبي بكر، لأنه رضيه لإمامة الناس، والخليفة بعده أول مهامه أن يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قلد أبا بكر الإمامة يصلي بالناس، فيشير إليه ضمنا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو قال كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذب. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. نعم، وهما قراءتان على كل حال، قراءتان متواترتان، فنحن نقرأ برواية حفص كيف نقرأها؟ كذبوا، أليس كذلك؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، مو كذا؟ والقراءة الثانية كقراءة نافع مثلا يقرأها بالتشديد، يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قراءتان متواترتان سبعيتان لا إشكال فيها، وإن كانت عائشة رضي الله عنها ترجح قراءة التشديد. كذبوا يعني كذبهم قومهم، كذبوا يعني خذلوا وحاشاهم، لكن هذا محمول على أتباع الرسل لا على الرسل أنفسهم، وإلا الرسل كانوا على يقين من وعد الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني هنا أو ليست للتشكيك وإنما يسأل أو كذلك. نعم، كما ذكرتم. نعم، بارك الله فيكم. أحسن. نعم، الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: استيأسوا افتعلوا من يأست منه من يوسف، لا تيأسوا من روح الله، معناه الرجاء. قال أخبرني عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أركض اضرب يركضون يعدون. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. لأنه علم أن هذه بركة، لأن الجراد إنما هو حيوان حشرة حية يعني فيها روح، لا يمكن أن يكون الجراد من ذهب، فهذا خلاف العادة. فلما رأى الجراد رجل جراد يعني سرب من جراد سقط عليه، علم أن هذا بركة من الله عز وجل، فصار يحثو في ثوبه، يجمع في ثوبه. فقال الله له: ألم أكن قد أغنيتك عن هذا يا أيوب؟ يعني أعطيتك من المال وعافيتك بعد الابتلاء. وتعلمون أن أيوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان من أثرى الناس قبل الابتلاء ومن أصحهم، كان كثيرا المال والولد، ثم ابتلاه الله عز وجل وبقي في ابتلائه زمنا. اختلف المؤرخون في ذلك، فمن قائل 18 سنة، ومن قائل 40 سنة، ومن قائل 80 سنة، الله أعلم أكان ذلك أو لا، لكنه ابتلي كثيرا. والله ذكر في كتابه أنه ابتلي، أن أيوب ابتلي، فلما عافاه الله سبحانه وتعالى ورزقه الصحة والعافية ورزقه الأهل والولد والمال أغناه. فكان يغتسل رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه، فوقع عليه سرب من جراد من ذهب، يعني كل جراد ذهب، فصار يجمعه في ثوبه. ما جمعه حرصا على المال، إنما جمعه لأن هذه بركة من الله عز وجل. ولذلك قال: نعم، لكن لا غنى لي عن بركتك يا ربي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا، والجميع أنجية يتناجون. باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى قوله تبارك وتعالى: مسرف كذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى قوله تبارك وتعالى: بالوادي المقدس طوى، آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس الآية. قال ابن عباس: المقدس المبارك، طوى اسم الوادي، سيرتها حالتها والنهى التقى، بملكنا بأمرنا هوى شقي فارغا إلا من ذكر موسى ردئا كي يصدقني، ويقال مغيثا أو معينا، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، والجذوة قطعة غليظة من الخشب. يتشاورون بعدها في الهندية ردئا عونا، يقال قد أردأته على صنعته، أي أعنته عليها. موجودة هذه عندكم؟ لا. هكذا في الهندية: ردئا عونا، يقال قد أردأته على صنعته، أي أعنته عليها. ردئا عونا، قد أردأته على صنعته، أي أعنته. قبلها ردئا عونا، يقال بعد يتشاورون، قال ردئا عونا، يقال قد أردأته على صنعته، أي أعنته عليها. مثل هذا التفسير سيكثر معنا في كتاب التفسير إن شاء الله في البخاري. إذا وصلنا إلى كتاب التفسير تجد عام التفسير البخاري هكذا، يعني كلمة ومعناها، كلمة ومعناها، هكذا سيصير، وهو آخر الصحيح، في آخر الصحيح إذا وصلنا إن شاء الله في كتاب التفسير ستجدون أن طريقته هكذا رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يأتمرون يتشاورون ردئا عونا، يقال قد أردأته على صنعته، أي أعنته عليها. نعم. والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة. أزري ظهري، يعني لما قال واحلل عقدة من لساني. نعم. قال: أزري ظهري فيسحتكم فيهلككم، المثلى تأنيث الأمثل، يقول بدينكم، يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه، فأوجس أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء في جذوة النخ في جذوع النخل. نعم أحسن الله، في جذوع النخل على جذوع. خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا، لننسفنه لنذرينه. الضحاء الحر، قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن تقص الكلام، نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. قال مجاهد على قدر موعد، لا تنيا يبسا يابسا من زينة قبلها لا تنيا لا تضعف، ولا تنيا في ذكري يعني لا تضعف. في الهامش يقول في الهامش وعندنا في الأصل. وقال نقل عن القسطلاني قال وفي اليونينية وفرعها لا تنيا وأسقط لا تضعفا. نعم وكتب بعد لا تنيا صح، وزاد في بعض النسخ بعد قول لا تضعفا مكانا سوى منصف بينهم. نعم ييبسا يابسا، قبلها في الهندية مكانا سوى منصف أظنه هكذا، وكذا في هامش اليونينية هكذا. نعم من سوى مكانا سوى من صف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال عن جنب عن بعد وعن جنابة عن اجتناب واحد. وقال مجاهد على قدر عن موعد، لا تنيا لا تضعفا. نعم يبسا يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون، فقذفتها ألقيتها. ألقى صنع، فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة، فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تبارك وتعالى وهل أتاك حديث موسى، وقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به رأيت موسى وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وأنا ديماس حمام، كأنما خرج من ديماس يعني من حمام يقطر. نعم قال صلى الله عليه وسلم وأنا أشبه ولدي إبراهيم، ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، كأنه من رجال شنوءة يعني من رجال أزد شنوءة، من رجال أزد شنوءة، وهم الأزد معروف قبيلة عربية في جنوب الجزيرة العربية، وأهلها عرفوا بالطول والقوة، بالطول والقوة وقوة البدن وضخامة البدن. فموسى صلى الله عليه وسلم كأنه منهم في هيئته وبدنه. نعم صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم قال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال هذا كله كان في المنام، هذه رؤية منامية في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير الرؤية التي كانت في المعراج. رأى في المنام إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ورأى موسى، ورأى عيسى، ورأى الدجال، ورأى جبريل. نعم

حقيقة أو احتمالا، احتمالا، لأن الرسم ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، مالك بوضع ألف صغيرة، فقالوا موافقة الرسم ولو احتمالا كقراءة مالك يوم الدين. والشرط الثالث موافقة العربية ولو بوجه، ولو بوجه. ولذلك يقول ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. فإذا صح الإسناد وخالف الرسم فأكثر أهل العلم على أن هذا مما نسخ، يعني ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به لكن نسخ في العرضة الأخيرة، في العرضة الأخيرة، فهذه قراءة ثابتة الإسناد لكنها خالفت رسم عثمان فلا يقرأ بها. وجمهور أهل العلم يحملون هذا على أنه مما نسخ في العرضة الأخيرة، وإلا هي في البخاري يعني إسنادها ثابت لا كلام فيه، وهو أن ابن عباس كان يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال لي سفيان: سمعته منه مرتين وحفظته منه. قيل لسفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمر أو تحفظته من إنسان؟ فقال: ممن أتحفظه، ممن أتحفظه، ورواه أحد عن عمر غيري: سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، الأصبهاني قال: أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. نعم. باب. قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا رحم بن عبادة قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص برص، وإما أدرة أدرة أدرة، وإما آفة آفة. هكذا أدرة أو أدرة، كلها بالفتح عندنا شيء، كلها أنا عندي بالضم وهكذا أحفظها. كيف عندك في اليونينية؟ أدرة أو أدرة مفتوحة الهمز. جميل، في الهامش أدرة. طيب، يعني أدرة أدرة. جميل، أدرة أدرة، ما شاء الله، لكن كلها بالفتح. أيوة. طيب، نعم، تفضل. ضبط آخر؟ نعم، ضبط آخر؟ لا لا، خلاص كما قرأتم. نعم، قال: وإما أنا عندي أدرة لكن بالضم، اللي عندكم أوثق. نعم، ما شاء الله. قال: وإن الله أراد أن يبرئه مما قال لموسى عليه السلام، مما قالوا لموسى عليه السلام، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر غدا وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقول، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة. فذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب قول الله تبارك وتعالى يعكفون على أصنام لهم متبر خسران وليتبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباثة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا وكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. تعرفون الكباث يا إخوان؟ ما الكباث؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجني الكباث فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فتعجبوا منه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كأنك رعيت الغنم. الكباث ثمر شجر الأراك. الأراك تعرفونه الذي يؤخذ من عروقه السواك. هذا السواك هو من عروق شجر الأراك. ثمر شجر الأراك يسمى الكباث وهو طيب الطعم أحمر اللون يسود فإذا سود طاب أكثر. ما أكلتموه؟ ما ذقتموه؟ لذيذ على كل حال تجدونه إن شاء الله إن خرجتم إلى البر. الكباث هو ثمر شجر الأراكي. نعم. فكانوا يجنونه يأكلونه فقال عليكم بالأسود منه. فتعجبوا لأن شجر الأراكي لا يكون في المدن، لا يكون إلا خارج المدن. قالوا كأنك رعيت الغنم لأنه طعام الرعاة، طعام الرعاة. قالوا هل من نبي إلا ورعى الغنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية. قال أبو العالية العوان النصف بين البكر والهرمة فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب لا شيئة بياض صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء كقوله جمالات صفر فادارأتم اختلفتم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله خير. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا.